وفق الله الجميع. نعم. أحسن الله عليك، ما منزل صلة الرحم في هذه الأحيان؟ صلة الرحم القرابات يعني. نعم. الرحم كل قرابات رحم، وأقربهم الآباء والأمهات والأولاد وأولادهم. أهل يعني بيهم يعني في بلد ثاني وأرادوا أن يصلهم؟ يصلهم ولو في بلد ثاني، يصلهم بالمكاتبة وإرسال الهدية ومساعدة. يعني يصلهم؟ البرد موجودة. هل يشرع النعفو عن الكافر إذا كنا لا نرجو إسلامه؟ ولا من عفا الله لا، قد ينفعه الله، قد يجزيه الله يرى أن هذا من أخلاق الإسلام، قد يؤثر في قلبه هذا، قد يؤثر في قلبه. ما هو الأفضل يا شيخ، التصدق بثلث المال أم بكله؟ لا بد الصدق يخلي له ما ينفعه، لا يصدق بكله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير له، الصدق ما تيسر خلي ما يعينها على طاعة الله وينفق على أهله. هل يكون الخلع بلا مال؟ لا ما نخلع إلا المال. إذا قال الزوج لا أريد، فقال يعني ما خلف المال. إيش طلاق من أخذ؟ له الرجعة. كل طلاق. ليس له رجعة إذا رجعها في عدتها. لا ما له رجعة إلا بعقد جديد. إذا كان المال لابد من عقد جديد. موافقتهما. نعم. صحيح المسير يا شيخ. هي سنة مؤكدة عند الإجماع. سنة مؤكدة. عند الإجماع شيخ. مدية الله أعلم. سمع في معلقة البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلصق أحدهم في الصلاة كعبه وكعب أخيه إلى آخر الحديث. نعم. يعني يسد الخلل، هذا معنى هو معنى الحاكه يوليه، يعني يسد الخلل كعبه جنب كعبه، ما هنا خرج بينهم بملامسه يعني ما في لبس، هذا سمك خالص من دون إيذاء. بارك الله فيك. الحديث عبد الله يرضى الله عنه، ولا عمله هو يقول لو أن لي مال عملت في عمل فلان فهو بيته، لو نيته الخبيثة، نيته الخبيثة على ظاهر الحديث. نعم. يقول لو كان مثل عمل فلا عملت مثل عمله. إذا هم بسيئة فلم يعمل هذا، لهنية صادقة أو قوية إن شاء الله العافية.